الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله قال: ماذا يقتضيه سبق المقادير بالشقاوة والسعادة؟ قال جوابا عن ذلك: اتفقت جميع الكتب السماوية والسنن النبوية على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه، بل يوجب الجد والاجتهاد والحرص على العمل الصالح. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بسبق المقادير وجريانها وجفوف القلم بها، قال بعضهم: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى الآية، فالله سبحانه وتعالى قدر المقادير وهيأ لها أسبابا، وهو الحكيم بما نصبه من الأسباب في المعاش والمعاد، وقد يسر كلا من خلقه لما خلقه له في الدنيا والآخرة، فهو مهيأ له، ميسر له. فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها كان أشد اجتهادا في فعلها والقيام بها وأعظم منه في أسباب معاش ومصالح دنياه. وقد فقه هذا كل الفقه من قال: من الصحابة لما سمع أحاديث القدر ما كنت أشد اجتهادا مني الآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. أما الحديث الأول: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، في مسلم من حديث علي، وهذا في مسلم من حديث أبي هريرة. وقال صلى الله عليه وسلم لما قيل له: أرأيت دواء نتداوى به ورقى نسترقيه، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله. وهذا ضعيف. قال ضعف العلامة الألباني: قال يعني أن الله تعالى قدر الخير والشر أسباب كل منهما. الواجب على المسلم عند القضاء والقدر، وقد آمن بأن كل الأمور قد علم الله عز وجل بها أزلا، وأنه كتبها في اللوح المحفوظ، وأنه شاءها وأوجدها وخلقها سبحانه وتعالى. الواجب أن يؤمن بالقدر، وأن يمتثل الشرع، وأن يعلم أن كل شيء قد فرغ منه وقدره الله عز وجل تقديرا، وكان أمر الله قدرا مقدورا، إن كل شيء خلقناه بقدر. فالواجب أن يصدق الخبر وأن يمتثل الأمر، وأن لا يمنعه علمه بأن كل شيء قد فرغ منه، وأنه قد ميز بين أهل السعادة وأهل الشقاوة. هذا لا يمنعه من العمل، فإن القدر سر الله عز وجل المكتوم، والإنسان يعمل بمشيئة وإرادة. قال الله سبحانه وتعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وهكذا يقول الله: لمن شاء منكم أن يستقيم. فالإنسان قد جاءه الرسول ونزل الكتاب وأقام الله عز وجل الحجة وقطع المعذرة، كما قال سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أخبرنا الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن من آمن بالرسول وأطاع الله وامتثل الأوامر واجتنب النواهي كان من السعداء، وأن من كفر وعاند وعصى وأدبر أنه من الأشقياء. فلهذا فالإنسان كونه يعلم أن كل شيء قد فرغ منه، فهذا لا يوجب أن يترك العمل، لأن الجنة جعل الله عز وجل لها أسبابا وجعل لها وسائل، وهي فعل الخير وامتثال الأوامر واجتناب النواهي. وهكذا الطريق الموصل إلى النار له أسباب ووسائل، وهو الكفر بالله واقتحام المعاصي وفعل الكبائر. فسبحان الله، كيف يعني يركن الإنسان ويتكل على القدر ويتوالى ويتكاسل في فعل الخير بحجة أن الله سبحانه وتعالى قد قدر علي ذلك. لماذا لا يقول وقد فعل الخير وسابق إليه ونافس أهله فيه؟ يقول قد قدر الله عز وجل علي فعل الخير وأن أكون من أهل الجنة، فهو يعمل العمل ولا يدري ما قدر له. فهكذا يقول المصنف رحمه الله أن هذه الأدلة لا تمنع العمل ولا توجب الاتكال، بل توجب الجد والاجتهاد والحرص على العمل الصالح، كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم حينما قالوا أفلا نتكل على كتابنا ندع العمل، قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. في باب الدنيا تجد كثيرا من الناس من يكون مصيبا يريد الرزق فيمشي في مناكبها ويبكر من الصباح ويسهر إلى الليل ويسرق المسالك التي بها يحفظ ماله ويربح تجارته ويأمن من الخسارة والفشل، وهكذا بارك الله فيكم يعمل الأسباب، مع أن باب الرزق أيضا قد فرغ منه كما في الأدلة المتقدمة، قد فرغ منه أزلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. إذا كان الرزق قد فرغ منه ويعلم العبد أن رزقه قد فرغ منه، ومع ذلك فإنه يجد ويجتهد إذا أراد الربح في التجارة ويبذل الأسباب ويبتعد عن أماكن الإخفاق والفشل، فكيف في طريق الجنة وطريق النار وطريق السعادة وطريق الشقاوة لا يفعل ذلك؟ لا شك أن هذا سفه في العقل، وأن هذا اتباع للهوى، يأتي إلى أمور الدنيا ويجد ويجتهد ويقال له لماذا تسلك هذا المسلك، يقول أنا أريد الربح وأنا أريد النجاح في التجارة وأنا أريد الرزق وكذا وكذا، ويقال له لماذا لم تفعل كذا وكذا، يقول نعم، لأني لو فعلت كذا لخسرت تجارتي ولا فشلت فيما أنا فيه من عمل. فسبحان الله، يعني يسلك الوسائل ويمغي يعني ما يترتب عليها ويكون حاذقا في أمور دنياه، أما إذا جاء في أمر الدين والسعادة والشقاوة فيقول لماذا أعمل وقد فرغ من الأمر. لا، الله سبحانه وتعالى بعلمه السابق يعلم من يستحق الهداية فيهيئ له الأسباب، ومن يستحق الغواية فيخذل. فالله عز وجل حكيم عليم وله الحكمة البالغة، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بعدله وحكمته، ولا يسأل عما يفعل عز وجل، والخلق هم الذين يسألون، فالله تبارك وتعالى يتصرف في ملكه كيف شاء، لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. فلهذا يقول المصنف أن الصحابة ما زادتهم هذه الأدلة إلا تشميرا وتسابقا ومسارعة إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. فالإنسان مهيأ لما أو ميسر لما خلق له. قال فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة إلى آخره. نعم. وهكذا استدل بالحديث احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. نعم، احرص على ما ينفعك، هكذا الأدلة من القرآن والسنة، أن تحرص على ما تنتفع به، هذا طريق الجنة وقد أمرت بسلوكه، وهذا طريق النار وقد أمرت بالابتعاد عنه. كما قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك. ثم قال رحمه الله ما دليل المرتبة الثالثة والإيمان بالمشيئة؟ الجواب قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقال تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وقال تعالى من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولو شاء الله ما اقتتلوا ولو يشاء الله لانتصر منهم، وقال تعالى فعال لما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، وغير ذلك من الآيات ما لا يحصى. وقال صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء. وهذا صحيح في مسلم من حديث عبد الله بن عمرو قال: وقال صلى الله عليه وسلم في نوم في الوادي إن الله تعالى قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء. نعم، وهذا في البخاري من حديث أبي قتادة. وقال: اشفعوا تؤجروا يقضي الله على لسان رسوله ما شاء. هذا أيضا صحيح في يعني متفق عليه من حديث أبي موسى. وقال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. وهذا أيضا صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا متفق عليه من حديث معاوية. وقال: إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها، وإذا أراد الله هلكة أمة عذبها ونبيها حي. وهذا أيضا صحيح في الصحيح وغير ذلك من الحديث في ذكر المشيئة والإرادة ما لا يحصى. نعم، كما تقدم في الفصل الذي قبله نرجع عليه قليلا، أن الواجب على المسلم أن يستسلم للقضاء والقدر وأن يمتثل الأمر، فإذا وفقه الله سبحانه وتعالى لما يحب مما أذن الله تبارك وتعالى فيه وأحبه ورضيه فليحمد الله عز وجل، فإذا أصيب بنعمة فإنه يشكر الله ويحمد الله، وإذا أصيب بمصيبة فإنه يعلم أن هذا من قدر الله تبارك وتعالى، وأنه لا يستطيع أن يهرب مما قدره الله، فيستسلم لقضاء الله وقدره. وإذا وقع في معصية فإنه وإن علم أن هذه المعصية قد قدرها الله تبارك وتعالى، لكن لا يحتج بهذا القدر على استمراره على فعل المعاصي، ولكن يتوب ويؤوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فإن آدم ارتكب الخطيئة ثم تاب فاجتباه ربه وهدى، فمن أذنب ورجع إلى الله وتاب كان آدميا، وأما إذا أذنب وأصر على ذنبه ومضى في معصيته فإنه له قدوة في إبليس، حينما أمر بالسجود فلم يسجد فإنه يصير بذلك مع الإصرار والعناد إبليسيا، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في بعض المواضع: من تاب وأناب كان آدميا، ومن أصر وعاند واستمر كان إبليسيا. فهكذا يجب على المسلم تجاه هذه الأمور أنه لا يحمله القدر السابق على فعل المعاصي والاحتجاج بالقدر على فعلها والإصرار عليها والاستمرار فيها، وإنما كما ذكر أهل العلم أن القدر يحتج به في باب المصائب. إذا أصبت بمصيبة لا تلائمك ولا تناسبك، فإذا قيل لك في ذلك تقول: هذا قدر الله، هذا شيء قدره الله قبل أن يخلقني وأنا في بطن أمي، قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وهكذا أيضا ممكن أن يحتج بالقدر في باب المعائب أولا، يعني يقال القدر يحتج به في باب المصائب ولا يحتج به في باب المعائب. وأيضا يعني هناك وجه آخر يقال ممكن أن يستدل بالقدر في باب المعائب لكن بعد التوبة منها والإقلاع عنها، فيقال له: لماذا زنيت؟ فيقول: وقد تاب وندم وأقلع عن فعل الزنا والعياذ بالله، يقول: هذا شيء قدره الله، هذا شيء قدره الله. نعم، احتجاجه لا يدفع حقا ولا يوجب باطلا، بل هو احتجاج في محله، فعل المعصية ثم تاب وأناب وأقلع وندم، فقيل له في ذلك فقال: هذا شيء قدره الله سبحانه وتعالى. وهذا خلاصة يعني المحاججة التي كانت بين آدم وبين موسى، فحينما لام موسى آدم عليه السلام وقال أنت أبو البشر خلقك الله بيده وأسكنك الجنة أخرجت نفسك وذريتك من الجنة. فقال له آدم أنت موسى يعني كليم الله وكذا وكذا يعني تلومني على شيء قدره الله علي قبل أن أخلق بخمسين ألف سنة أو بهذا المعنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى إما أن يكون بمعنى أنه استدل على حصول المصيبة بالقدر، فليس احتجاج آدم بالقدر على فعل المعصية، وإنما احتجاج بالقدر على خروجه وذريته من عيش من الجنة، وهذه تعتبر مصيبة. أو أنه احتج بالقدر على المعصية لكن بعد توبته وإنابته ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فحج آدم موسى. ثم ذكر هذا الفصل المتعلق بالمرتبة الثالثة والإيمان بالمشيئة، وإن شاء الله نذكر هذا والذي بعده في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.